ويقول كالإشارة مثلا كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فينشر الأستاذ بسبابته محركا لها أفقية دلالة على المال. كيف هذا؟ كذا؟ نعم هذه أيضا تدل على وعيد، يعني اصحى ترى بفعل بكذا وكذا، فأنت عبد الله عبد الله بن عوض كيف هذه؟ وش يقول؟ ها يحرك يمين يسار يسار لا يمين يسار لا اي لكن كل الليل مو بس الصبح اي لكن يشير بالسبابة فقط. نعم طيب هل هذا يفيد النهي؟ على كلام المؤلف لا يفيد النهي، لأن لابد أن نكون بالقول. طيب لو استأذنك وقلت كذا مو بالسبابة بكل الكف حركته اليمين والشمال تكون يعني لا ولا نعم؟ طيب ولو قلت يعني يعني لا بس. طيب يقول بسبابته محركا لها افقيا دلالة فينشير للسائل بسبابته محركا لها افقيا دلالة دلالة على المنع فإنه لا يسمى نهيا اصطلاحا. طيب ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى على سبيل الوجوب. نعم أو من الأعلى كيف كذا عندكم؟ ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى يعني فإنه لا يكون نهيا لأنه من المساوي التماس ومن الأعلى دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقوله على سبيل الوجوب يخرج به ما كان يخرج به ما كان النهي فيه على سبيل الندب وما ليس على سبيل الوجوب عموما، يعني يخرج من على كلام المؤلف ما إذا كان النهي ليس على سبيل الوجوب أي وجوب الترك. والصحيح أنه لا ليس بشرط، وأن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فقط سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو بالإشارة أو بالكتابة، وطلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلن، يعني ليس له إلا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلن، هي صيغة يقول يدل على النهي صيغة لا تعلم، والمضارع المقرون بلا النهي هذا النهي لا تفعل، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والأمثلة كثيرة لا تحصى. قال وكل ما يفيد معناه تذر واترك وما شبهه، هذا غلط، لأن قوله ذر واترك ليس نهيا بل هو أمر بالترك وليس نهيا. ولذلك قال العلماء إن النهي ليس له إلا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا النهي لجمع مصطفى نائم ولا أكثر. طيب الخلاصة أن القول الراجح في تعريف النهي أنه طلب الكف إيش على وجه الاستعلاء وصيغته واحدة وهي لا تفعل